من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في حقيقة القرض، واتضح من خلال المتن أن القرض عقد يتضمن تمليك شخص لآخر، يملك مال لآخر، الآخر يضمن له أن يرجع له مثل المال الذي اقترضه أخذه إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا. وقلنا أخص من الدين هذا، وقلنا أيضا وقلنا أيضا بأن الإقراض مسنون بنحو السنة المؤكدة. خب، اتكلمنا فيما سبق عن الفقرة رقم 1 والفقرة رقم 2، وصلنا الفقرة رقم 3 إذا ما مشتبه، صحيح؟ خب، وأما أن الإقراض ما بهن ذني فرد شيء نقراهن، وأما أن الإقراض مسنون بنحو السنة المؤكدة فللأحاديث الكثيرة. هذا واضح، القروض مستحب، هذا ما أظنه يختلف فيه، بعنوان قروض بعنوان آخر قد شنو يتضاعف الاستحباب، وتعمل واحد قد يأتي به الإنسان ويقصد فيه عناوين متعددة، هذا مو بعيد تضاعف شنو الحسنات، يعني هم يطي لأنه إقراض والله يحب الإقراض، وهم يطي لأن هذا مؤمن ويريد يفرح أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو هذا من ذرية الزهراء سلام الله، وهم يطي أيضا قرض لأنه شنو يدخل السرور عليه، وهم يطي وهم رحم. العناوين إذا تعددت العناوين وقصدها مو بعيد الحسنات أيضا راح تضاعف، أعمال بالنيات، كقوله صلى الله عليه وآله: من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات. شقد هذه حسنة؟ هاي كناية عن من؟ كناية عن كثرة الحسنات وتضاعف الحسنات. وإن موجدوا له، وإن رفق به في طلبه. هسه داينا حصل جبل أحد وجبل ما أدري عليكم السلام كذا طور سيناء، هسه لما صار الموعد قال له سامحني سامحك الله، وإن رفق في طلبه به في طلبه جاز به على الصراط كالبرق الخاطف اللامح بغير حساب. هذا البرق الخاطف هو بي فرد دلالة لعله، يعني كناية عن من؟ عن السر. ولامع لامعهم بي لعله إضافة، يعني شنو يعني هم سريع هم هو شنو مرتاح لعله كناية عن هذا، ما اقتصر النبي صلى الله عليه وآله بالبرق الخاطف، لا، البرق الخاطف اللامع، لأن اللامع ما له مدخلية خوف السرعة، مو تجي له، لا مدخلية في شيء آخر، وهو مثلا شنو أنه هذا الإنسان مرتاح، هم سريع هم مرتاح يجوز الصراط. ولا عذاب ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين. من هذه الزاوية يحرم عليه. هذا بعد كيف نحملها؟ نحملها على صورة مثلا شنو كان ذلك الشكوى موجبة لإحياء هذا المسلم حتى يكون حرمان حينئذ بحق، هذا سأل تركه. والمسنون، لأن احنا كلامنا الآن في صدر الرواية، والمس خب عرفنا بأنه وأشرنا إليه فيما سبق، عرفنا بأن القرض مستحب. خب القرض طرفين يحتاج موتي، بما أنه عقد يحتاج إلى طرفين، إقراض واقتراض، إقراض من جانب الدائن واقتراض من جانب المدين. هذا اللي مستحب من الجانبين، لما نقول مثلا أفرض الزواج مستحب، هذا المنصرف شنو يعني؟ من الطرفين مو كذا ولا؟ احنا نعمات القرض لما نقول مستحب، الرواية قالت مستحب، شنو هاي ناظرة المن؟ إلى الفعل الصادر من كليهما، الإقراض والاقتراض، أو قال والمسنون بنحو مؤكد، اللي قلناه كما هو واضح الإقراض الذي هو فعل المقرض دون الاقتراض الذي هو فعل المقترض، فإنه ليس بمستحب، مو فقط ليس بمستحب مؤكد، ومو فقط ليس بمستحب غير مؤكد، بل قد تستفاد مبغوضيته، مكروه أصلا واحد يقترض. ماذا يستفاد؟ الاقتراض مكروه من النصوص، مبغوضيته من النصوص. بس هذا لابد من النظر إلى الروايات أنه من غير حاجة الاقتراض يكون مكروه، مع الحاجة يكون اقتراض مكروه، هذا لابد من الوقوف مع الروايات، لأن الكراهة حكم شرع جاي يريد نثبت. عليكم السلام. رجل نقول الشارع يرى الكراهة، فلابد من شنو التأمل في هذا الحكم شرعا، موضوع ماذا جيد. ففي الحديث إياكم والدين، فإنه شين الدين، زين شين مقابل الزين الظاهر. وعنه صلى الله عليه وآله من أراد البقاء ولا بقاء، يعني كناية عن أنه إذا واحد يريد عمره طويل إيه؟ فليباكر، أمور متعددة يذكرها صلى الله عليه وآله، فليباكر الغداء عشان يلعب يا فقرة خب فليباكر الغداء، أي واحدة فليباكر الغداء، يعني هل يأكل لو لا مبكر يأكل يباكر الله يخليك تنيم انت لا ساعة بالوعدة بكرة وأصيلة، أصلا هو هاي بكرة وأصيلة لعله شنو ساي معلن بكرة وأصيلة كلام أنه الأمر الحسن أو الصحي وجبتين غذائية لو ثلاث وجبات أحسنت. هسه هذه مو ناظرة إلى تلك، لكن ناظرة إلى الوجبة الصباحية ظاهرا. فليباكر فليباكر الغداء، وليجود الحذاء أو الحذاء، وهذا همات يقولون شنو صحيا ثبت أنه واحد أحد الأخوة نقل بأنه شفت في مجلة مو الآن قبل عدة سنين في جريدة في مجلة هذا الحذاء، إذا ما مشتبه أنا وناسي الحذاء منها الفردة إحنا نقول منها وحدة القلب وحدة الكبد أظن يعني مؤثرات هذه عليمن على هذين العضوين الأساسيين من البدن. وكثير أكو الحذاء إذا مثلا شنو تطلع شوية رجلة من هذا رقبته تقوم توجعه أو هذه يذكروهم هم الأشخاص المبتلين بها. فالحذاء إلى مدخلية كبيرة. وليجود الحذاء يعني أفضل حذاء يندس، ها حذاء يعني مناسب للبدن. هسه هذا مات الأحذية هي من ناحيتها لابد أن تكون جيدة، وقد يختلف الأشخاص أيضا الأمزجة تختلف لعله بس هذا شنو إذن موجود هذه في أنا كنت قايل للفرد شخص كنا رايحين إلى دكتور عيون قلت له على أنه خبص هذا ضعف البصر أو كذا، يسأل واحد في شهر رمضان قول الصوم يضره ما يضره، لأنه يجتنب المحرم مو صايم وبعدين يتبين حرام هذا الصوم، زين. وإن كان لا يعاقب عليه ما دام جاهل وجهل قصوري قطعا لا يعاقب، لكنه يبقى أنه هذا سنو هيك يعني ما بي فائدة أو بي فائدة، مجزي ما مجزي، هذا كلام أكو. فكنت أقول له على أنه يا حبذا مثلا، أو لماذا ذول الأطباء المسلمين ربعنا الشيعة المسلمين هم خلي يختبرون كثير من الروايات، إحنا عدنا في الآكل وغير الآكل موجودة هذه، ليش ننتظر إلى أن يستكشف علماء الغرب يكتشفون أمر من الأمور أو مثلا خاصية لبعض المأكولات أو ما أدري علاج لبعض كذا، بعدين نقول إيه ذكرها الإمام سلام الله عليه قبل 1200 سنة، ذكرها صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة، ونقبل نبادر إلى ذلك. لكن يظهر أن المختبر هذا الكلام قديم، يعني صار له 20 سنة كذا، لعله مثلا يتعذرون أو يعتذرون، لا أقل إن شاء الله يعتذرون على أنه المختبرات إحنا ما متوفرة تحت. على كل حال كل يوم تطلع لك فرد كذا ونقول ذكرها صلى الله عليه، ليش إحنا أنتي وبعدين إحنا مقتنعين، خو إحنا نقتنع، لكنه إذا بادرنا لعله إيمان أولئك بالإسلام يكون أقوى، إيمان أولئك بالإسلام يكون أقوى. أما أنت لما تقدم ستعال ثبت أنه كذا، تعال. وأكو بالأثناء هذا قال الشيخ تعويض، بالأثناء أكو نقل أحد العلماء رحمة الله عليه، توفي السيد محمد حسين الحكيم رحمة الله عليه، كنا رايحين بخدمته، نقل هذه القصة، قال على أنه أحد الشباب يدرس في أو هذه هم صار لها 25 سنة، يعني قريب مما شنو أرسله الطاغية في ذاك الزمان للخبر المؤسف في إعدام السادة من آل الحكيم رحمة الله عليهم. على كل حال خبر مو الآن جديد، يذكر على أنه أحد المتدينين الشباب المتدينين في جامعات الغرب في إحدى الجامعات، يقول كنا في يوم من الأيام إحنا في المختبر، بهالأثناء هم البروفيسور الدكتور الكذا الأستاذ المشرف في المختبر كان عنده فرد شنو واصل البحث إلى فيروس بكتيريا، نوع من البكتيريا ما أتذكر ثاني ميكروب كذا، هذا حاول أن يقضي عليه، شنو المادة التي تقضي عليه، المادة الكيميائية أو غير كيميائية، يقول مختلف المواد أجريت عليه ما مات هذا الموجود اللي يسبب مثلا مرض أو كذا. بعدين استعان الدكتور البروفيسور الأستاذ استعان بأفكار التلاميذ اللي جالسين الطلبة، فسألهم كل واحد قام يبدي رأيه، المحلول الفلاني المحلول الفلاني، يقول أنا جلديني، يقول رفعت إيدي قلت له مثلا عندي أنا بيشنهاد على قلت لي راني اقتراح، شنو تفضل؟ قال الماء، بس هذا الماء شنو أجريت بالفعل، يقول مات هذا الشيء الموجود. يقول سألوني سألني قال على أنه شلون وصل لذهنك ماء، لأنه ما يوصل خلال الذهن الساعة التفرد على أنه ماء هو القاتل، يعتبر ثم محاليل كيميائية كذا ما فادت. قال والله احنا عدنا في الشريعة الإسلامية في رواياتنا عن أمتنا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كل يوم شنو خمس وجبات صلاة وضوء وهذا شنو الاستنشاق والذني أمر مطلوب ومرغوب فيه. قلت لعل وهذه ها كان قايل على أنه هذه هنا هو الأستاذ ولاذا هنا كأنه تتكاثر أو المكان الظرف المهيئ لنموها. أي فقلت لعله هذا الماء إلى مدخلية في هذا، فاقترحت الماء. الحاصل هذه نقلها رحمة الله عليه فرد أمر لطيف ما كان واصل إلى ذهن أولئك وهذا أي. أما فنبادر نحن يعني إخواننا الأطباء وكذا المحللين يبادرون، هذا أمر جيد وحسن. على كل حال قال وليخفف الرداء وليقل مجامعة النساء أو مجامعة النساء. قيل وما خفة الرداء؟ قال قلة الدين. من هذه نستفيد على أنه شنو أمر بتقليل الدين، هذا يستحب، من هذا قد تستفيد استحباب فائدة من هذه. قد يقال شو تريد أنت تستفيد؟ كراهة مهجل ولا، بينما المستفاد منه استحباب. واضح على أنه عدم الاستحباب لا يساوي على الصبورة كراهة. قال حاسد يعني أنا هذا ردت أقول لك، هذا حطه بذهنك همات في مقا. واضح لو لا هذا المقترض أنا أكون ساعة خارجة اللي غيري يقول يعني كلهم الحق الموضوعي يعني. حلو يسعى يعني يكون أنا بيكون مقترض لكي أطلب هذا يكون مقرض ويكسب ها ها ها ها ها هذا يس هذا بل يرجع علمه شيء آخر. هي. في أحد كثير يجي علمه يقول أنا أتعلم ابني على أنه يصير عنده هذه الروح، أخويا يصير عنده هذه الروح، روح مساعدة الغير بالاقتراب، فأنا شنو أقترب حتى. وهذا قد يقال بأنه يحصل على أجر النية لها وايبة خلية في ثواب شرائط صحة القرض يلزم. إذا كان يكره يقترب كثرة الاقتراب لكن لا دخل فيها نية أخرى وقال إن أقترض ولكن بنية إن هذا من الشيخ علشان يحصل الثواب. هو هذا الشيء هو الشيخ محمد مادي هذا يقول، قلت له إذا مجرد تحصيل الثواب قد ما بي هل هذا لا أريد أن شنو أطبع نفسه أعلمه هذه الروح أنا منيها بنفسه، هذا أمر آخر جيد حسن. يعني من طرف الطالب مكروه، من طرف المطلوب منه مستحب. يقول له يقول له أن يساعده على كسب الأجر. أمه هذه الساعة إيه هذه ما معلوم أنه إيه ما أقدر أقول إنسان، بينما إذا لا ينمي هذا فرد عمل حسن مو بعيد أن يكون ماذا موجبا لتحصيل الثواب. يلزم لصحة القرض توفر، احنا صار الاتفاق ان شاء الله لما نوصل الى رضا القرض السلون كمل لرضا القرض ونروح الى ربا البيع، واما نروح ربا البيع ونرجع الى ربا القرض. هذا ايه يلزم لصحة القرض توفر صحة دخيل في الصحة، شلون الهبة القابض ماذا دخيل في صحتها، مجرد العقد ما يوجب ملكية الهبة أصلا، ما تكون صحيحة الهبة، مو شرط الهبة القابض يعني صحيحة ويشترط شرط زائد على الصحة، لا شرط الصحة، بحيث إذا قبض ما أكون مو صحيحة أصلا. هنا أيضا يلزم في صحة القرض يلزم توفر واحد قبض المقترض المال المقترض، وإلا إذا ما قبض فلا، وطبيعي قبض إما بنفسه أو بواسطة أحسنت وكيل، إذا كان طفل تريد تقرض الطفل ولية وهكذا. اثنين البلوغ شرائط العامة، البلوغ العاقل القاصد الاختيار عدم السفه في كليهما القارض والمقترض، بل في خصوص القارض المقرض القارض أكو شرط آخر يضاف وهو وعدم الفلس في خصوص القارض أو المقرض. أما آخر يكون المقترض مفلس مو مهم. ثلاثة كون المالي القارض اللي جاي تقرضه يشترط أن يكون عينا، فلا يصح لو كان دينا، أنا أطلب شيخ حسين أقول أقرضتك ما في ذمة شيخ حسين، ما يفيده. بلي أقول لك أنت وكيل في أخذ الدين، أو بعدين وكيل في الاقتراض مني. حلو، أعيد له واضح. ذاك شيء آخر، ذاك تعينه لما صرت وكيل عني في قبض الدين، فلما تأخذ الدين بعد هذا يبقى دينا، لو صار عينا صار عينا، وكالة أخرى أكو اقترض، أنت وكيل في الاقتراض. أحسن. كون المال عينا فلا يصح لو كان دينا أو كان منفعة. أقرضك سكنى هذه الدار سنة، هذا ما يفيد. وكذا لا يصح لو أو سيارة مثلا، أقرضك منفعة السيارة هذا ما يفيد. وكذا لا يصح لو كان مرددا بين فردين من العين، أقرضك لو هذا الكتاب لو ذاك الكتاب ما يفيد، لو هذه $100 لو تلك ال10,000 توما ما يفيد. معين لازم، لأن المردد سيجينا إن شاء الله. كون المال مما، الشرط الأخير، كون المال مما يصح تملكه شرعا فلا يصح إقراض مثل الخمر والخنزير. واضح هذا؟ هو أن يكون مالا شرعا كافي، يعني هذا عبارة أخرى عن كون ما كون ما يقرض مالا شرعا. الخمر والخنزير ليس هذا، همات من بابل مثال، وإلا جيب الكلب أيضا غير الكلب الصيد مثلا، شنو اللي استثني يجوز بيعه؟ ذاك إذا تخرجه إيه؟ والمستند في ذلك أما أن القبض شروط، هذا ما عدنا إلا الإجماع يدل على أنه يا بترى إذا قرض ما لم يقبض مو صحيح، هذا عملية القرض مو صحيح، عقد القرض مو صحيح. توقف صحة القرض على القابض إذا كانت إجماعية حلو، وإذا كانت غير إجماعية يعني الإجماع دغدغت به إما من جهة الصغرى أو من جهة الكبرى، لو تقول مو إجماعية وين نص الفقهاء أصلا ما ذاكرين هذه المسألة في رسائلهم، والنص الثاني الذاكرية أما تريد الدغدغ الساب الكبرى تقول حتى لو كان أكو اتفاق النص الثاني كافي لكن محتمل المدر مثلا. إذا قلنا إذا، فإذا دغدغت المناسب شنو نقول؟ لا بأس، مو إلا يقبض. ليش؟ لأن الملكية، توقف الملكية على القبض مشكوك. العقيد خو لازم إيجاب وقبول، تقدر تشرب منه؟ اعتبار الإيجاب والقبول في القرض تقدر تشرب منه؟ لا، هذا لازم. إذا سوينا إيجاب وقبول انشك، هل يشترط شيء آخر أو لا؟ افرض العربية تشترط أو لا، سنقول البراءة عن أصالة عدم البراءة بهذا المعنى، يعني مقصودي ما دام شرط الشك بي رفع ما لا يعلمون. قو واحد منهم همات شنو القابض، هذا إذا إجماع ما تم. إذا الإجماع تم هو دليل بعد، قل بعد لا تصل النوبة مع وجود الإجماع اللي هو دليل اجتهادي، لا تصل إلى دليل الفقاهة وهو رفع ما لا يعلمون البراء. واضح هذا أو أصالة العدم؟ واضح. هاسد هاسد قال أما أن القبض شرط في صحة القرض بحيث لا يحصل الملك قبل القبض حتى لو أكو إيجاب قبول، فلا وجه له سوى الإجماع، وإلا إذا هذا الريد نتنازل عنه ونغض الطرف عنه الإجماع، فالقاعدة تقتضي تحقق الملك بمجرد تمام العقد، وإن لم يتحقق قابض. ليش النكتة بينتها؟ لأنه انشك في أنه هل يعتبر أمر زائد غير العقيد أو لا، كما إذا شك في العربية تجري البراءة أو أصارت عدم الاشتراط، كذلك أصارت عدم الاشتراط هي عبارة أخرى عن البراءة، رفع ما لا يعلمون، كذلك إذا شك في اعتبار القابض. أمشي صاحب الجواهر رحمة الله عليه إش قال؟ قال في الجواهر هذا كشاهد، لولا الإجماع يعني على اعتبار القابض في صحة القرض لاتجه القول بحصوله القرض بتمامه، بتمام العقد من يعني بالإجابة والقبول من دون قبض، مثل غيره من العقود على حسب غيره من العقود، لأن غير الهبة وغير القرض اللي محل الكلام مجرد، وغير السلم وغير الصرف، مجرد أن يجري العقد راح يترتب الأثر لو لا يترتب الأثر. الزوجية مجرد أن قال الزوج بعد قول الزوجة زوجتك نفسي بكذا، مجرد أن يقول قبلته الزوجية تحققت، ما تتوقف الزوجية على قبض المهر، ما تتوقف الزوجية على ما تتوقف كذلك البيع، كذلك الملكية تترتب بمجرد أن يقول في البيع قبلته، مو كذي لا، بل طلعت منا الهبة. يقول لك لا مو بمجرد قبلته لازم يصير قبض. في السلم لابد أن يصير قبض الثمن في المجلس، مو كذي لا، في الصرف لابد أن يحصل تقابض في المجلس. هسه تعال إلى القرض، وإذا ماكو دليل على أنه يعتبر القابض بعد العقد، وشأن وشأن بقية العقود التي يترتب الأثر فيها بمجرد حصول العقد، لأن القاعدة هي تقتضي هالشيء. القاعدة تقتضي ترتب الأثر بمجرد، ليش؟ لأن العقد هو تمام السبب، هو السبب في تحقق المسبب، في تحقق الأثر. نحتاج إلى دليل إذا أردنا إثبات أن السبب لا يؤثر فعلا، المسبب ما يترتب، هذا يحتاج إلى دليل خلاف القاعدة. حكيته هواية مو تشيله لا إيه، بس لا تقول يعني حكيته هواية إيه. قال لاتجه القول بحصوله بتمامه من دون قبض على حسب غيره، يعني طبقا لغيره من العقود، على غرار غيره من العقود التي لا ريب في ظهور الأدلة في اقتضائها، غير العقد غير القرض من العقود لا ريب في ظهور الأدلة في اقتضائها التمليك ضرورة صدق مسماها بها، لأن يصدق مثلا زوجية بمجرد، يصدق بيع بمجرد، يصدق كذا بمجرد، إلى آخره. طبيعي مقصود الجواهر والعباس غير ذن اللي قلناه، دل الدليل الصرف والسلام والهبة، واضح له لا؟ ودعوة أن اسم القرض لا يصدق إلا، هذه من جراب النور لا نعرف لها وجها، من شنو الدليل على أنه ما يصدق قرض إلا قبض أكو؟ ولذا يقول لك اقترضت، إيه اقترضت، فاستلمت الفلوس، يصدق هذا لولا؟ يعني الطاكيال اسمه لولا، هذا احنا نستعمله لولا، يعني استلمت، وهذا يعني استلمت بعد السؤال انه اقرضك لولا، هذا متى يحصل؟ اذا كان القرض يصدق ولو لم، وإلا شنو بعد هذا السؤال بصياغة أخرى، صار نفس السؤال الأول بصياغة إذا كان دخيل في صدق الاسم. جيد واضح؟ بس هذا مو مهم التوقف عنده كثيرا، بس قصد الشيخ إذا لم يقبض لا تترتب عليه أثر وحاد، هاي شنو ربط؟ شنو أثر ما يترتب؟ يعني شنو الأثر؟ يعني مو مالك، مو مقترض، تنقل الأثر، قول الاسم ما أكو، هي نفس الدعوة جراب النور أجبتها. إذا ما استلم يعني ما مقترض، إذا المبيع أنت ما استلمته بيع أكو، مو أنه بيع ما أكو، ولذا لك حق أن تطالب بمن ترفع شكوى عدما، عد القاضي المحكمة يجبر على دفع المبيع موتي لولا اهنانا. اذا قلنا يصدق القرض تقدر هم الطالب لان ملكته في ذمته وما جاي يدفع. اذا قلنا وهو من العقود شنو اللازمة مو من العقود الجائزة بالنسبة للمقرض اذا كان محدد بمدة. خب حينئذ اذا قلنا لا القابض شرط في الصحة ما تقدر تشتكي لان بحثك عقد صحيح ماكو حتى تشتكي. فسأحنا الدعوة على أنه شنو يصدق الاسم. أنت تقول ما يصدق هذه بلا دليل وجدان يقولون اقترض. ها لا بعد ما مقترض أي ما دام فقط اتفق وما شاء أي بس ما لا تترتب عليه أولا الأحكام ثانية لا يطبق عليه عرفا هذا اذا هيك انت ترى هذه نفس هذه الدعوه اللي ندعي احنا همات فيه المناقشه نقول لا لا وجه لها. ثم انه اكو بعضهم ادعى ابعد من هذا اخذها عريضه قال لا حتى لو طاك انت المبلغ المال المقترض بعد مو صحيح القرض ما يصدق قرض إلا إذا صرفت يعني تروح تشتري الثلاجة بي تروح تشتري السيارة بي تروح هذه بعد هواية بعد هواية. قال له أري عندك لبن قال له إيه بس مو هالثخن بعد سأقول لبن سأقول لبن هسه هذا هواية سواها بعد يقول مو بس لبن. قال ثم إن هناك قولا باشتراط التصرف أيضا بعد القبض في تحقق الملك ما تملك إذا ولكنه كما ترى هسه هذا خجل أن يقول في تحقق الاسم قال في تحقق الملك لو مقصوده هو هذا أيضا يعني في تحقق الملك كناية يقول يعني قرض ما يصدق اللي هاي قلت واية قوية قريبة لو مقصودة لا قرض أكو يصدق لكنه ملك ما حاصل أظن هذا ما له معنى موتي يرجع إلى الاسم لأن الاسم إذا صدق شنو قد يقال الملك هم مات يصدق. على كل حال هذه الدعوة بهذا الشكل ملك يتوقف على التصرف الجواب بس هذا ولكنه كما ترى ليش جيب لي دليل نحن أبناء الدليل أينما مال نميل جيب لي دليل يقول يتوقف الملك في القرض على القرض وإلا إذا ما أكون مقتضى العقود وأوفوا بالعقود وغيرها أن الملك والسيرة وكل هذا أن الملك يتحقق بمجرد تحقق العقد وضفنا القبض يعني لأن القبض نراه شرطا شيخ ما يقدر يقول أن سيرة العقد مبنية على إمكان التصرف في القرض حتى يدخل في حيثية القرض اي امكان خو شنو شنو امكان شنو التصرف في القرض ما يعتبر انه قرض اي حلو حلو حلو والله حلو دور جاي تحكي امكان التصرف ليش التصرف الخارجي ده امكان التصرف اي التقابض تقدر تتصرف اي يقول لك لا بعد مو مالك الا تتصرف خارجا هذا مين هذا مين هذا مثل انه المال ابحت لك المال هذا مباح لك مباح ومو ملك لما تروح تشتري وأبحت لك كل التصرف بما فيها الشراء لنفسك لما تروح تشتري علبة المعجون ذاك الوقت علبة المعجون تملكها وإذا ملكت علبة المعجون لازم مالك أما مقتضى المعاوضة يدخل في كيسك شيء العوض لازم طالع همات من كيسه فنقول أنا ما قبل البيع أنت شنو صرت مالك لهذه واضح لولا ها مثل الاذن في التصرف اي اباحه اباحه إباحة في التصرف. فهذا شنو هتشي تقول؟ مو أدري، مو أنا لما أتصرف خو لازم أتصرف شنو، في ملكي لو في ملك الغير؟ خو إذا في ملك الغير يعني مباح لي شنو؟ فإمكان التصرف ما يخالف سياب إمكان التصرف وقبضيت و... أما أنه لابد وأن يقع تصرف في الخارج، بحيث إذا أنت أخذت هذا القرض وحطيته بالقاصرة أنت مو مالك، لأن بعدك ما متصرف، مع أنه يمكن التصرف، هذا بعيد عن بناء العرف. هم بعيد مماثل هذه النقطة الثانية شيخنا، الأولى إمكان التصرف. أي إمكان زين بالقبض عرفا يقول ما يمكن أن يصير التصرف إذا ما كان تحت إيده. أي قبض هو لا، هو غير بلاش لا يستقل هذا الخفض، انا اعرف لها وجهها. ها ها رجعت الى ذيك. ها مو التصرف انه اشتغلت. ها هسه هذا رجعنا، شوف ترى هذا ما اي ما نصل الى نتيجه لعله، لان انت تحيل على العرف، انا ما اجي اقول لك العرف لا هيك يقولون. ها البصيرة العقلاء مبنية على امكان التصرف. ما هاجم بس أنت إذا رحت وقعت بالبنك وقالوا مليار دولار، وين ما تمشي هناك أولا تقوم تمشي عدل، لأن مليار عندك زين سامعني زين، ثانيا يعني يشوفك أما تقول لك مبارك صحيح لو لا، مع أنه بعد الزال أن ما هذا باتر يديروا بالحساب. على كل حال هذه قال إذ ولكنه كما ترى، أنا أرجو المعذرة سيد هاشم ترى مو قصدي فرد شيء، لما قلت تمشي عدل مو هذا مقصودي، شوية تلطيف أي مو مقصودي أستغفر الله. ولكنه كما ترى إذ إطلاق الأدلة ينفيه، وإن كان مقتضى إطلاق الأدلة ينفيه واضح بعد هذا أي أحسن ما مقيدة بالتصرف، وإن كان مقتضى استصحاب عدم ترتب الأثر لولا ذلك اعتباره لو فرض الشك في ذلك، لو فرض الشك في ذلك يقول وإن كان مقتضى إذا شكينا في أن التصرفات إلى مدخلية أو لا، إيش كان موقفنا؟ هو مرة نطرد هذا الشك بمن بإطلاق واضح له لا، إذا ذاك الإطلاق قال لا أبويا ما أقدر أنا ترى ما بي إطلاق، يعني إطلاق ما أكون، القاعدة اشتقتضي اشتراط التصرف. ليش؟ لأنه تشك على أنه أنت لك حق أن هذه الفلوس ملكتها ما ملكتها، الأثر ترتب ما ترتب. خذنا إحنا في ما تقدم يعني أشرنا له إحنا، وفي موارد مورد إذا واحد قاري البيع هناك درسة، إذا شك في ترتب الأثر وعدمه مقتضى الاستصحاب، إذا ماكو إطلاق يوجب ترتب الأثر أحسن. هسه ما أريد أتكلم أكثر لأنه أجيب لك الموارد اللي تكلمنا عنها، بس ما أريد أتكلم أكثر، إذا أكو بعدين بخدمتكم سؤال. وأما اعتبار البلوغ، ذن الأمور الخمسة اللي قلنا تعتبر في كليهما، والأمر السادس اللي يعتبر في جانب المقرض فقط عدم الفلس، هذه شنو دليل اعتبارها؟ يقول أما الخمسة الأولية هاي الشروط العامة، هذا بعد ذكرناه بالبيع أشير إليه في ما بعد البيع من العقود، هذا بكل عقد لازم شنو، لأن الأمور الخمسة موجودة وواحد منهن أو ترى بعضهن دخيل في صدق العقد، مثل القصد، اعتبار القصد إلى مدخلية في صدق العام، يعني إذا قصد ما أكو أصلا عقد ما أكو، بينما البلوغ وكذا مو إلى مدخلية وين البلوغ وغير الجنون، لأن الجنون هم ما تيسلب القصد، إذا سلب القصد عقد ما أكو. فأنت ذني الشروط مو كلهن على نسق واحد، بعضها دخيل في صدق الاسم، بعضها لا أمور شرعية الشارع اعتبرها مثلا، واضح لو لا أحكي أكثر بعد. هذه لابد أن تتوفر حتى يصح العقد، لابد حسب دليلها أنها لابد أن تتوفر هذه الخمسة في الجا نبين في الطرفين، القارض والمقرض والمقرض مقترض. أكو أمر آخر وهو عدم الفلس، هذا في جانب المقرض فقط. ليش؟ لأنه عفوا الإقراض تصرف مالي، فما دام مفلس ومحجر عليه التصرفات المالية ما يقدر، ما ينفذ، ما يصح هذا التصرف. أما المقترض ما جاي يتصرف مالا. ليش؟ لأن احنا نقول انت اقرضه وبعدين الحاكم شنو او الولي مالته يضع مثلا ايد عليه، هذا امر اخر. ذاك شنو هو جاي يدفع؟ انت القاضي راضي، القاضي راضي، هو يدري به هذا مفلس وجاي يعطي قرض، انش علينا؟ بس واحد يريد يعطي لانسان فقير بعدين يبرئ ذنبه، هو جاي يعطي، احنا ما نجي نقول له انت ليش تعطي. من ناحيه الشرع يقول لك ماكو مشكله، اذا ذاك انت مو مفلس، انت انسان متمكن ومو محجر عليك، تعطي الى شخص محجر عليه ماكو مشكله، من هالناحيه ماكو مشكله. قال: واما اعتبار البلوغ والعقل والقصد والاختيار في المقرض والمقترض، أنا قلت خمسة هي أربعة، فلأنها من الشرائط العامة في كل عقد، لكن قلت ليست على نسق واحد، بعضها إلى مدخلية في صدق الاسم، بعضها لا، شرعا هي معتبرة. وأما اعتبار عدم السفاه، جاب الخامس زين، وأما اعتبار عدم السفاه، ليش؟ ذيك الأربعة من الشروط العامة، هذا عدم السفاه مو من الشروط العامة لكن يعتبر في كلا قال: فلأن السفيه ممنوع من كل تصرف مالي. السفي جانب المقترض، في جانب المقرض ممنوع، في جانب المقترض مات ممنوع. وأما لأن جاي يشغل ذمته. وأما اعتبار عدم الفلس في المقرض، أما الفلس فلأن المفلس ممنوع من التصرف في أمواله، فإذن ما يقدر يقرض يقترض. كيف؟ قال: وأما عدم اعتبار ذلك في المقترض فلأن السفيه، أنا أرجو المعذرة، فلأن السفيه، قلت السفيه، السفاه معتبر في بلي، فلأن بلي ليش في كل هذا؟ فلأن المفلس مفلس، مو ليش السفيه؟ معنى هذا اللي بذين يا مات واضح شيخ، هذا والله داخل الأربعة الأولى، يعني فلأن المفلس المناسب. شنو؟ علاقة المفلس؟ لا شيخ، أنا السفة تكلموا عن المفلس. ها؟ أنت شوف إيش مكتوب. أما مكتوب عندي هكذا: أما اعتبار عدم السفة فلأن السفيه ممنوع من كل تصرف مالي. خب فلأن السفيه ممنوع من كل تصرف مالي دون ما في كلام، فلا يعتبر في جانب المقرض مو المقترض مو. خب هناك ايش قال بالمتن؟ لا هو مكتوب شيء شيخنا، ها مكتوب بالمتن فلأن السفيه ممنوع من كل تصرف مالي فقط. اقول بالمتن، ارجع للمتن ايش مكتوب. يقول لك ما يجوز ما يجوز، يقول لك السفاه ما يجوز في المقترض، صحيح لو لا بالمتن. هنا أنا شي يقول، يقول السفيه لا ما يضر، هناك يضر، هنا يقول ما يضر. ما التفتوش نقص، التفت واضح لو لا؟ فهنا المناسب فلأن المفلس هيك كأنه بس هذا تام لو لا؟ هذا أرجعوه إلى غد. أرجعوه إلى غد. زين واضح شنو هذا؟ وأما اعتبار كون المال المقترض عينا قلنا الهبام ما يجوز، المردد ما يجوز، الدين ما يجوز، ثلاث أشياء ما يجوز، لابد أن يكون عينا شخصية معينة محددة، مو تقلنا؟ فلا تصح الهبة، فلا يصح قرض الهبة ولا يصح قرض الدين. ليش؟ لأن شرط الصحة في القرض هو ال... ها؟ والهبة لا تقبض والدين لا يقبض كلي، لأن الدين كلي الذي يقبض شخصي، بل إذا تمزدق في الكف هذا صار شخصي، جاي تقرض شخصي ما جاي تقرض دين، لا يصير هذا التوهم بالذهن. أعيد له واضح صار مردد. هذا نجي على أحدا ذكرا، فإذا الهبة والدين لا يصح إقراضهما من جهة أن القبض شرط في صحة القرض، ولا تحقيق قبض في الهبة والدين. واضح هذا أو لا؟ يبقى المردد أقرضك إما هذا أو هذا، معين كلاهما معين، بعد مو دين ولا منفعة، هذا هم ما يجوز. ليش؟ لأن هسا إذا قلنا صحيح هذا القرض خب بإزاء من؟ بإزاء كليهما خلا معنى، لأن أنا قلت أقرضتك أحدهما، هذا على الخصوص بالخصوص بلا ترجيح، بلا هذا بالخصوص أيضا بلا مرجح، أحدهما لا وجود للشيء ثالث غير إما هذا، موجل ولا أحدهما المردد، هذا العنوان إلى وجود خارجي حتى هو القرض بإزاء يتحقق، لا لأن الموجود الخارجي متحقق لو هذا لو ذاك لكليهما، يعني هذا موجود خارجي، هذا موجود خارجي، أحدهما ليس موجودا ثالثا، جيد، حتى نقول هو بإزاء يتحقق وهو اللي يخبر. قال وأما اعتبار كون المال المقترض عينا وعدم صحة القرض لو كان دينا أو منفعة، فلما تقدم من اشتراط القبض في صحة القرض، وإن كان ذلك مختص بالأعيان. ها؟ شلون تقبض؟ أقول لك شهر، شلون؟ أقرضتك شهر، يلا وين؟ هسه الآن أنت لما تأخذ العين قبضت منفعة شهر؟ أي منفعة السيارة، منفعة السيارة لمدة أسبوع، تريد تسافر المشهد إن شاء الله وترجع. أنا لما أعطيتك السيارة الآن أنت قبضت منفعة أسبوع، منفعة هذا اليوم ومنفعة غد ومنفعة بعد غد، وين ما له وجود بعد منفعة غد، ومنفعة غد غد مو اليوم، خدمة العبد غدا اليوم موجودة لو باكر توجد من الآن تبدأ سنة، إيه أنت سنة الأسبوع، أنت مع الأسبوع أنت جاي تقبض مال ثانية إذا صح التعبير، أنت فتو أعيد سيدنا لو واضح يعني ليست هي متعلق القرض، ليست هي متعلق القرض مال الأم الثانية، حتى لو صحناها ليست هي متعلق القرض، وأنا ما واهبك فلس واهبك مليون، يصح بإزاء فلس، هذا يحتاج إلى شنو؟ دليل. على كل حال هي حتى هذه هم مورد تأمل لثانية، لمورد ثاني، لأن أنا لما أعطيك العين بعد دقيقة هي شنو تبدأ المنفعة، الدين يبدأ، هذا ما يمكن، أو من غد تبدأ المنفعة الانتفاع لأسبوع. على كل حال قبض واضح أنه ما متواجد بإزاء فترة المنفعة، المنفعة كاملة قطعا تقبل أنت قبض ما متحقق بإزاء، لأن منفعة غدا ما لها ربط. نقول اليوم بقبضي للدار استلمت أنا منفعة غدا ومنفعة بعد غد ومنفعة اقتراض بالهبة. يعني شنو اقتراض بالهبة؟ يعني شنو اقتراض بالهبة أو الدين؟ هبة منفعة منفعة ما قلنا هبة. أنا قلت هبة أي إذا قايل هبة أي طفرة لسان سبق لسان هبة اشتباه منفعة لا يجوز يشترط في كذا أن لا تكون منفعة أو دينا وكذا أن لا يكون المتعلق القرض مرددا. ذني إذا قايل هبة اشتباه مني ها تكاتبين خب. وأما عدم صحة القرض مع تردد المال بين فردين إما هذه المئة دولار أو تلك الثلاثمائة تومان فلأن تحقق التمليك بلحاظ هذا الفرد دون ذاك بلا مرجح وكلاهما خل نستقصي كل لأن هي الشقوق إش قد المحتملة أربعة لو اثنيناتهم قرض يقع صحيحا كون ما قاصدي أصلا ولم يقع العام أو هذا فقط بلا مرجح أو هذا فقط بلا مرجح يبقى شق رابع أحدهما خليها مستورة. نقول لك خليها مستورة شنو ذاك ما إلى وجود أصلا هو أحدهما وجود ثالث عندنا يعني كل شيئان كل شيئين يوجد بإزائهما ثلاث أشياء في الخارج هذا ذاك أحدهما ما عندنا ها ها يعني تقول راح يلزم شو اسمه بعد كل شيء وزين هذا على كل حال اهلا بناصرنا. اي واما اعتبار كون المال مما يصح تملكه ما يصح خمر وخنزير وكلب وكذا قال فواضح لان القرض تمليك للمال فلا بد من كون متعلقه قابلا لذلك. أصلا إحنا عرفنا القرض بأنه ماذا تمليك مال وهذا ليس بمال شرعا. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا ظاهر احتباه متبعي مفلس مصدر.